أخي، إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة، وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟ أخي، أربأ بك أن تخدع ببريق الشهوات، أو تلقي بقلبك أعز ما تملك في أيدي الغافلين. إني بحاجة إليك، فلا تتركني وحيدا. عجبا لمثلك في الهوى يتفانى، ويسير خلف سرابه هيمانا. أتركت عزك والحياة كريمة، ورضيت أن تقضي الحياة مهانا. والله ما هذه خصال شبيبة، سمعوا الحديث ولقنوا القرآن. فاربأ بنفسك عن متابعة الأولى، تخذ الهوى لسفينهم ربانا. أنسيت أنك من سلالة معشر، منحوا الهداية هذه الأكوان. نور أضاء ببطن مكة وانثنى، يولي الجميع محبة وحنانا. عشقته كل الديار، فلا ترى إلا هم لربوعها سلطانا. سل عن خلائقهم ورائع عدلهم، أمم الجوار وسائل اليونانا. بل سل ملوك الصين من فرض الجزاء، وحالهم بعد الغنى عبتانا. سيجيبك التاريخ غير مجمجم، ويخط من عبراته تبيانا. أتركت أمتك الحزينة تشتكي، ولهوت فيما تشتهي جذلانا. في كل صقع من بلادك محنة، تدعو الحليم مسهدا حيرانا. فالقدس تبكي ناصرا ألقى لها أذنا، وألقى للهوى آذانا. ظلت تصيح ولا تصوت مكبر، تهوي الطغاة لبأسه إذعانا. بل دونك الظلم الصراح وقصة، تدمي الفؤاد وتبعث الأشجان. جرح لدى البلقان ينزف راعفا، إن كنت ممن يعرف البلقان. إن كنت ممن يعرف البلقان. إن كنت ممن يعرف البلقان. بل لو نظرت ولن تطيق تجلدا، حيث المجازر تأكل الشيشان. صبت عليها الروس لاهب حقدها، وشفت بمقتل أهلها الأضغان. من لم يمت منهم قضى أيامه متشردا متضورا عريانا. يا بؤسه طفل تسيل دموعه حرا، بهن يخاطب الطغيان. ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي أيتم أسرتي وأعيش وحدي أشرب الأحزان؟ أين الأولى؟ أين الأولى زعموا الدماء مصونة، وتعاهدوا أن يرحموا الإنسان؟ أم أين المسلمون أما رأوا في حالك الخطب الملم بكانا؟ ناموا وقد أمنوا وأنسوا إخوة، أذكى الكفور عليهم النيران. اللهم أنت المستعان، تقطعت كل العرى إلاك يا مولانا فارحم ضعافا ارحم ضعافا لا نصير لهم سوى دمع يفيض من الأسى هتانا.